الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، مع درس جديد من دروس مقاصد الشريعة، وكنا في أركان الإسلام وانتقلنا إلى أركان الإيمان، والموضوع اليوم النبوة والنبوات. أيها الإخوة، هذا الإله العظيم لا بد من أن يرسل للبشر رسولاً ومعه منهج. المنهج هو الكتاب، والرسول هو الإنسان الذي تجري عليه كل خصائص البشر. ولولا أن النبي والرسول من بني البشر وتجري عليه كل خصائص البشر لما كان سيد البشر. هو بشر فيه بشرية، يعني جميع الحظوظ والشهوات التي أودع الله في بني البشر مودعة فيه أيضاً. يقول عليه الصلاة والسلام: خفت في الله وما خاف أحد مثلي، وأوذيت في الله وما أوذي أحد مثلي، ومضى علي 30 يوماً لم يدخل جوفي إلا ما يواريه إبط بلال. لولا أنه بشر تجري عليه كل خصائص البشر لما كان قدوة للبشر، ولما كان سيداً للبشر. أيها الإخوة، هذا الإنسان ينبغي أن يكون بشراً ليكون قدوة، وليقنعنا أن الإنسان، أي إنسان، قادر على تطبيق هذا المنهج. لو أن النبي ملك لقال له الناس كل يوم مئات المرات: أنت نبي، أنت ملك، أما نحن بشر. هو بشر يخاف ويجوع ويشتهي المرأة، لكنه ضبط حركته في الحياة وفق منهج الله. فلذلك النبوة تعني أول ما تعني أن النبي بشر، وأن منهج الله عز وجل حينما طبقه تطبيقاً كاملاً معنى ذلك أن كل إنسان قادر على تطبيق منهج الله. عندئذ يقول الله عز وجل: لا يكلف الله نفساً إلا وسعها. الشيء الآخر أيها الإخوة، أن النبي عليه الصلاة والسلام وأن الأنبياء جميعاً يجب أن يكونوا معصومين. كيف؟ لأن أفعاله تشريع، وأقواله تشريع، وإقراره تشريع. مجموعة أقواله وأفعاله وإقراراته تسمى المنهج النبوي، السنة النبوية. إذاً لا بد من أن يكون معصوماً. ما معنى أنه معصوم؟ أي أنه بلغ من كمال الاتصال بالله أنه مستنير بنور الله بشكل مستمر. لذلك يقول عليه الصلاة والسلام: أما نحن معاشر الأنبياء فتنام أعيننا ولا تنام قلوبنا، أما أنتم يا أخي فساعة وساعة، لو بقيتم على الحال التي أنتم عليها عندي لصافحتكم الملائكة. فالنبي دائم الاتصال بالله، هذا مقام النبوة. ولأنه دائم الاتصال بالله هو دائم الاستنارة بنور الله تماماً، كإنسان يمشي في غابة لكن معه مصباح كشاف، هذا المصباح يريه كل شيء، فبحكم فطرته وحبه لسلامته، سلامة وجوده وكمال وجوده واستمرار وجوده، يتقي الخطر بهذا المصباح. وللمؤمنين نصيب من هذا المعنى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به. فلا بد من نور يقذفه الله في قلب المؤمن حتى يرى به الخير خيرا والشر شرا، والحق حقا والباطل باطلا، والجميل جميلا والقبيح قبيحا. هذا النور الإلهي عند الأنبياء مستمر، وعند المؤمنين ساعة وساعة. إذاً عصمته أتت من دوام اتصاله بالله عز وجل، لكن لئلا يلتبس على الناس مقام النبوة بمقام الألوهية المطلقة، ترك الله للنبي الكريم هامش اجتهاد ضئيل، فإن أصاب النبي في اجتهاده أقره الوحي على ذلك، وإن لم يصب صحح الوحي له ذلك. عبس وتولى أن جاءه الأعمى، عفى الله عنك لما أذنت لهم. فإما أن يأتي اجتهاد النبي وفق ما ينبغي فالوحي يقره على ذلك، وإما أن يأتي اجتهاد النبي بخلاف ما بخلاف الأولى فالوحي يصحح له ذلك. ومن هنا افترق مقام النبوة عن مقام الألوهية المطلق، لئلا يعبد النبي من دون الله. أيها الإخوة، لكن الشيء الذي ينبغي أن يكون واضحاً جداً هو أن النبي مبلغ. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، مبلغ. وبشكل أو بآخر أي إنسان طليق اللسان قوي الذاكرة يحفظ كثيراً بإمكانه أن يبلغ. إبلاغ العلم شيء وتطبيقه شيء آخر. أنا أرى أن أعظم مهمة للنبي عليه الصلاة والسلام ليست التبليغ ولكن القدوة، القدوة. لذلك أذاق الله النبي الفقر، كان إذا دخل البيت أحياناً يقول أعندكم شيء؟ يقولون لا، يقول فإني صائم. في بيت من بيوت إخوتنا جميعاً الحاضرين ليس فيه شيء يؤكل؟ مستحيل. يدخل إلى بيته يسأل أعندكم شيء؟ يقولون لا، يقول فإني صائم. أذاقه طعم الفقر لئلا يقول الفقراء، لو كان فقير ما قال هذا الكلام. ذاق طعم الفقر وأذاقه طعم الغنى. فجاءه أحد شيوخ القبائل يسأله عن واد من الغنم، قال له يا محمد لمن هذا الوادي؟ قال هو لك. قال أتهزأ بي؟ قال لا والله هو لك. قال أشهد أنك رسول الله، تعطي عطاء من لا يخشى الفقر. أذاقه الغنى فكان سخيا. إذاً هو قدوة للفقراء حينما صبروا، وقدوة للأغنياء حينما بذلوا. أذاقه القهر، القهر. إنسان يمشي على قدميه 80 كيلومتر في طرقات جبلية وعرة ليصل إلى قوم يعلق آمالاً على هدايتهم، فإذا هم يكذبونه أشد أنواع التكذيب، ويسخرون منه ويستهزئون به ويغرون صبيانهم أن ينالوه بالأذى، حتى ألجأوه إلى حائط، فقال يا رب إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، ولك العتبى حتى ترضى، لكن عافيتك أوسع لي. أذاقه القهر فصبر وقال يا رب إن كانت هذه الشدة تعني أنك غاضب علي فأنا أعتذر منك، أما إن لم يكن لها علاقة بغضبك ورضاك أنا أقبلها. وأذاقه النصر في فتح مكة. مكة ناصبته العداء 20 عاماً، نكلت بأصحابه، قتلت بعض أصحابه، لم تدع طريقة للنيل منه إلا وسلكتها، حاربته حروباً 3 في بدر وأحد والخندق، ووصل إليهم فاتحاً، وعشرة آلاف سيف متوهجة تنتظر إشارة من فمه. يعني هو بالمصطلح المعاصر بإمكانه أن يلغي وجودهم بكلمة واحدة. قال: ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. لذلك قال أبو سفيان: ما أرحمك وما أحكمك وما أوصلك وما أعدلك. كان قدوة. التبليغ ليس بشيء أمام القدوة. هذا الدين العظيم، هذه المبادئ طبقها النبي، قرآن يمشي. ونحن الآن لسنا بحاجة إلى محاضرات ولا مؤتمرات ولا مؤلفات، بحاجة إلى مسلم متحرك أمامنا يتحمل كل الضغوط وكل الإغراءات وكل الصوارف وكل العقبات ويقيم منهج الله عز وجل. لا يقنعنا إنسان طليق اللسان، لا يقنعنا خطيب واسع البيان، يقنعنا إنسان يعيش هذه الظروف، يعيش هذه العقبات، هذه الصوارف، هذه المغريات، وهو مقيم على منهج الله عز وجل. لا تأخذه في الله لومة لائم. كان قدوة. أذاقه الفقر فصبر، أذاقه الغنى فشكر، أذاقه القهر فاعتذر، أذاقه النصر فتواضع. دخل مكة فاتحاً وكادت ذؤابة عمامته تلامس عنق بعيره تواضعاً لله عز وجل. الآن أذاقه موت الولد، دمعت عينه وقال: إن القلب لا يحزن وإن العين لتدمع ولا نقول إلا ما يرضي الرب وإنا عليك يا إبراهيم لمحزونون. قدوة لنا. أذاقه مصيبة تطليق ابنتيه، طلقتا، فصبر. أذاقه بعض الخصومات الزوجية فكان حكيما وزوجا رحيما. أذاقه موت الزوجة السيدة خديجة، كان وفيا لها أشد الوفاء، وركز لواء النصر أمام قبرها ليعلم العالم كله أن هذه المرأة التي في القبر كانت شريكته في النصر. زوج من الطراز الأول، أب من الطراز الأول، أخ من الطراز الأول، صديق من الطراز الأول. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. مهمته الأولى أن هذا المنهج الإلهي العظيم تمثل فيه. كان خلقه القرآن، بل هو قرآن يمشي. وهذا الذي يقنع الناس. لا، لا يقنع الناس. يعني كنت أقول بلد إسلامي فرضاً، أي بلد إسلامي، إذا في نسب بطالة عالية جداً ونسب أمية عالية جداً ونسب عدوس عالية جداً وكل شيء يستورد وكل شيء في هذا البلد الإسلامي يسبب متاعب وبأسهم بينهم وأمرهم ليس شورى بينهم، هذا الواقع لا يقنع أحداً بأهمية الإسلام أبداً، لأن الطرف الآخر لن يقرأ كتبنا، يرى واقعنا، لن يقرأ كتبنا لكنه يرى واقعنا. بينما أنت حينما يكون لك واقع قوي متماسك، عندئذ تقنع الناس بهذا الدين. لذلك كان عليه الصلاة والسلام قرآناً يمشي، كان عليه الصلاة والسلام ذا خلق عظيم، وكان خلقه القرآن. أيها الأخوة، أذاق الله النبي أن يقتلع من جزوره لبلد آخر لا يعرفه، بجو آخر، بطبيعة أخرى. هذه الهجرة، إنسان مكين في بيئته، له مكانة، مصالحه مؤمنة، حياته مستقرة وهادئة إذا به ينتقل إلى بلد لا يعرفه. هذه الهجرة من أعظم الأحداث بعد الدعوة إلى الله عز وجل. إذاً هو قدوة، أذاقه أشياء كثيرة، يعني أذاقه شيئاً لا يحتمله أحد منه، أذاقه أن تتهم زوجته بأثمن ما تملكه امرأة، وليس معه دليل إثبات ولا دليل نفي، وتأخر الوحي 40 يوماً، محنة ما بعدها محنة، سيد الخلق وحبيب الحق، تتهم زوجته بأخطر ما تملكه فتاة في الأرض، ويصبر إلى أن برأها الله عز وجل. ومعنى هذا أن الوحي شيء مستقل عن كيان النبي عليه الصلاة والسلام، لا يملك له تصرفاً ولا جلباً ولا إلغاءً. لو أن الوحي من عنده، بعد ثانية، بعد دقيقة تأتي آية بتبرئة السيدة عائشة. الوحي ليس، ولحكمة بالغة بالغة أخر الله تبرئة السيدة عائشة 40 يوماً، ليعلم العالم كله أن الوحي شيء لا يملكه، لا يملك له جلباً ولا صرفاً. أيها الأخوة، لماذا أحبه أصحابه؟ لأنه كان قمة في الكمال، كان مع أصحابه في سفر، أرادوا أن يعالجوا شاة، قال أحدهم علي ذبحها، وقال الثاني علي سلقها، وقال الثالث علي طبخها، فقال عليه الصلاة والسلام: وعلي جمع الحطب. قالوا: يا رسول الله، نكفيك ذلك. قال: أعلم أنكم تكفونني، ولكن الله يكره أن يرى عبده متميزاً على أقرانه. ما هذا التواضع؟ كانوا في بدر 1000 صحابي، ومعهم رواحل 300، فقال: كل 3 على راحلة، وأنا وعلي وأبو لبابة على راحلة. ركب الناقة، فلما جاء دوره في المشي توسلا صاحباه أن يبقى راكباً، فقال عليه الصلاة والسلام: ما أنتما بأقوى مني على السير، ولا أنا بأغنى منكما عن الأجر. لولا أنه كان قمة في الكمال، قمة في التواضع، قمة في الرحمة، قمة في الحنان والعطف، لما التف أصحابه حوله. قال تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم، يعني بسبب رحمة استقرت في قلبك يا محمد كنت لينا لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. يعني أنت على كل ما عندك من خصائص، نبي ورسول وسيد الخلق وحبيب الحق، أوتيت القرآن والمعجزات والفصاحة والبيان، مع كل هذه الخصائص لو كنت فظاً غليظ القلب لانفضوا من حولك. إذاً وإنك لعلى خلق عظيم. أعظم ما في هذه الرسالة أن النبي عليه الصلاة والسلام هو القدوة، والآن المبادئ لا تسقط إلا إذا ألغيت القدوة. كأفكار صحيحة أحياناً، كأفكار متماسكة، كأفكار مقنعة، لكن هذه الأفكار في الكتب، أما الواقع في كذب وفي نفاق وفي تقصير. لذلك المجتمع المتخلف لو أنه يحمل أفكار عالية جداً لا قيمة لها إطلاقاً، لا قيمة لها إلا بالتطبيق. صحابي جليل هاجر إليه، في الطريق ألقي القبض عليه، فقال للمشركين: عهد الله إن أطلقتموني لن أحاربكم، أطلقوا. وذكر هذا للنبي عليه الصلاة والسلام وفرح به فرحاً شديداً. لكن بعد حين جاءت غزوة فانخرط فيها من شدة حبه للجهاد، فقال له النبي: ارجع، ألم تعاهدهم؟ أقسم لكم بالله لو أن الصحابة الكرام فهموا الإسلام كما نفهمه نحن اليوم ما خرج الإسلام من مكة، وصل إلى الصين شرقاً وإلى مشارف باريس غرباً بتطبيق لما سمعوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلذلك أيها الإخوة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيراً. النقطة الدقيقة والأخيرة أن الله عز وجل حينما قال لنا دقيق وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، هذه الآية من لوازمها أن تطلع على ما قاله النبي. الله يأمرنا أن نأخذ ما آتانا وأن ننتهي عما عنه نهانا. طيب كيف نأتمر بما أمرنا وكيف ننتهي عما نهانا إن لم نعرف ما الذي أمرنا وما الذي نهانا؟ إذاً معرفة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض عين على كل مسلم، فرض عين، لأنك إن لم تعرف سنته كيف تطبق هذه الآية؟ يعني مثلاً الصلاة فرض قطعاً، والوضوء شرط من شروطها، لا تصح صلاة من دون وضوء. ما دامت الصلاة فرض وشرطها الأساسي الوضوء أصبح الوضوء فرضاً، لأنه ما لا يتم الفرض إلا به فهو فرض، وما لا تتم السنة إلا به فهو سنة. ما دام الله قد أمرنا أن نأخذ عنه وأن ننتهي عما نهانا، كيف نأخذ وكيف ننتهي إن لم نعرف ما الذي أمرنا وما الذي نهانا عنه؟ إذاً معرفة سنة رسول الله القولية فرض عين على كل مسلم، ولأن الله سبحانه وتعالى يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيراً. إذاً معرفة سيرة رسول الله فرض عين على كل مسلم، فالنبي قدوة بأقواله وأفعاله وإقراره، وهو الحجة البالغة على بني البشر أن منهج الله قابل للتطبيق في كل الظروف والأحوال، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.